الله لا قبل ولا بعد، الأول الآخر الحي السميع العليم. ربي هو الله الخالق الرازق الفرد الصمد وحده، هو العلي المهيمن والعزيز الحكيم. ربي هو الله الخافض الرافع البسط على يده، على جميع الأيادي جل شان العظيم. ربي هو الله كافى ونونا تقيم الكون وتهدى، وحده عليم بما سرت ألف لام ميم. ربي هو الله إنه والله ربي وإننا عبده، هذه هي النعمة الكبرى وفيض النعيم. ربي هو الله لا وهني من قضت دنياه في سجدة، لا وهني من أتى ربا بقلب سليم. خير من الله وشر العبد من كده، أعوذ بالله من نفسي وشر الرجيم. ربي هو الله لا قبل ولا بعد، الأول الآخر الحي السميع العليم. ربي هو الله الخالق الرازق الفرد الصمد وحده، هو العلي المهيمن والعزيز الحكيم. ربي هو الله يا ربنا الغي فيني بالغ الرشدة، والرشد فيني غوى انك رؤوف كريم. يا كبر ذنبي عجز تحصيه وعده، لكن تبه غافل جاهل ولا نيب وشيم. أستغفر وتغفر عن الذنب وارده، واستغفر وتغفر، أستغفر وتغفر وهيم. يا واسع المغفرة يا فارج الشدة، يا منزل الغيث يا محيي العظام الرميم. رب عبدك في بابك رافع يده، عفوك ومغفرتك ورحمتك بي يا رحيم. ربي هو الله قابض بحبل الرجاء يا رب وشده، لا ينقطع بي على صراطك المستقيم. ربي هو الله